모르지? 멈춤? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا وهذا أول درس لنا في كتاب شرح علم الترمذي للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب البغدادي رحمه الله تعالى و الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شرح كتاب الجامع للترمذي وأجاد فيه وأفاد حتى قالوا بلغ 20 مجلدا وسبب اعتنائه رحمه الله بجامع الترمذي أن كتاب الترمذي من الكتب المعللة يعني يذكر الباب ويذكر طرق الحديث ويذكر أصح ما في الباب أو يشير إليه ويذكر ما في الباب عن الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان في الحديث إلا أشار إليه وإلا مشى كذلك يقرن هذا الباب بذكر مذاهب العلماء كإسحاق كأحمد الشافعي مالك وما إلى ذلك من العلم من الأئمة الفقهاء فلذا اعتنى ابن رجب الحنبلي رحمه الله بهذا الكتاب اعتناء بليغا ثم لما أنهى الشرح ألحق الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع بكتاب يقال له العلل الصغير هذا العلل الصغير احتوى على أبواب ومسائل لخصها بعض أهل العلم في عدة نقاط أولا بين رحمه الله تعالى الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة تلميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أول ما انتهجه في كتاب العلل وقصده عليه الصلاة والسلام أنه بين الأحاديث المذكورة في كتابه من ناحية هل هي معمول بها أو غير معمول بها قبل كل شيء إذن الإمام الترمذي كأنه يقول لنا لا ينبغي أن نسير وحدنا في الطريق بل علينا بالنظر في طرق ومسالك ومذاهب السلف فلا يكون المرء سلفيا حقا إلا إذا فتش في أقواله وأعماله واعتقاداته هل هي على ما هو عليه السلف أم لا هل هذا الشيء عمل به العلماء أم لا هل هذا الشيء جرى عليه عمل السلف أم لا هذه أول مقصد من مقاصد كتابة الإمام الترمذي رحمه الله للعلل الصغير ولذلك أول فصل في كتاب علل الترمذي هذا العلل الصغير بين أن كتابه الجامع ابتناه على الأحاديث التي عمل بها الفقهاء أو بعضهم و وبين بعض الأحاديث في نظري واجتهادي رحمه الله التي لم يعمل بها الفقهاء وهي صحيحة. وإن كان رحمه الله ينازع فيها كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. إذن أول مقصد من مقاصد كتابة العلل الصغير للإمام الترمذي أنه بين أن كتابه كله معمول به عند الفقهاء أو بعضه إلا بعض الأحاديث، هذا واحد. الشيء الثاني، ذكر أسانيد العلماء الذين عزلهم المذاهب عليه السلام، عزلهم ماذا؟ من أجل المساء إن شاء الله لن أقول أنا بالتي سيستقل إن شاء الله، وأيضا من أجل حلقي فساعد شيئا ما، لأني أخشى عند نهاية الدرس الأول انقطع الصوت. هذا يمشي إن شاء الله. الأمر الثاني، ذكر رحمه الله أسانيده على سبيل الإجمال للتفصيل، أسانيده التي من يعني بطريقها أو منها أخذ أقوال الأئمة الذين حكى مذاهبهم الفقه في كتابه. فمثلا لو قال عن ابن المبارك قال كذا، فله إسناد إلى ابن المبارك. إذا قال قال إسحاق كذا، فله إسناد إلى إسحاق. إذا قال بهذا الشافعي مثلا، فله إسناد إلى الشافعي. معنى؟ لكن هو داخل الكتاب الذي هو الجامع لم يذكر هذا الأسانيد على وجه التفصيل ولا الإجمال، ولكن أشار إليه إجمالا أيضا في كتابه العلل الصغير. إذن من مقاصد كتابة هذا الكتاب العلل الصغير هذا المقصد الثاني، بيان وذكر الأسانيد التي ساق منها أقوال الفقهاء، وهذا قل من يفعله ومن يسمع من العلماء، وطالب العلم بحاجة إلى هذا. ولذلك أنت وأنا عندما نذهب إلى كتب الفقه لا نجد هذه الأقوال معزوة بالأسانيد، إنما نسب هذا القول إلى ابن المبارك، عزي إلى أحمد، عزي إلى الشافعي، إلى فلان، إلى فلان، بدون أن نعرف ما هي الأسانيد والطرق الموصلة إلى أقوال هؤلاء. الترمذي رحمه الله كان محيطا بها، فلذا أخبرنا بها لنطمئن ونزداد ثقة إلى صنيعه رحمه الله. المقصد الثالث، بين رحمه الله في كتابه العلل الصغير المقصد العام من كتابه الجامع، وأنه كتاب معلل. وسيأتي معنا إن شاء الله تقسيم الكتب من ناحية التعليق وإظهار العلم الغامضة الخفية التي تقدح في صحف الحديث مع أن الظهر السلامة منها، كإسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد في الصحة كالشمس في رابعة النهار، ولكن عندما تفتش يظهر لك فيه عيب. وقس على هذا، يأتيك إسناد من أصح الأسانيد مالك عن نافع ابن عمر، عندما تفتش تجد واسطة بين نافع وابن عمر مثلا، والصواب الحديث من طريق هذه الواسطة، وإذا صح من هذا الطريق يكون ضعيف. مثلا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، وخذ على هذا المنوال والوتيرة، لأن موضوع العلل هو أحاديث الثقات وليس المراد العلل الظاهرة، إنما باب العلل هذا الذي نحن فيه كتاب الترمذي، كتاب علل ابن أبي حاتم، كتاب علل الدارقطني، المقصود بها العلل الخفية الغامضة الذي تظهر لك لأول وهلة أنها صحيحة مستقيمة جياد، وعند التفتيش والبحث يظهر لك خطأ بعض الرواة، لأن الخطأ وارد على الثقة، الخطأ قد يهم الثقة، وموضوع علم العلل هو هذا البحث، وهم الثقات، خطأ الثقات هو ثقة. مشيت إلى التقريب قال لك ثقة ثقة، أو يقول ثقة لم يخطئ إلا في حديث واحد، أو يقول ثقة له أفراد. طيب مشيت إلى تهذيب كذلك، مشيت إلى أي كتاب جرح التعديل وجدت الناس اتفقوا وأجمعوا على توثيق هذا الراوي، لكن ربما أنه وقع في وهم أو أخطأ وما إلى ذلك. قال إذن المصدر الثالث بيان الغرض الذي من أجله ألف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع، لأن النظر منا يا إخوة إلى مثلا السنن الأربع يقول ما الفائدة، قد ألف مثلا أبو داود فيها، فلماذا جاء من بعده ألف كالنسائي والترمذي وابن ماجه، لماذا يكررون؟ لا حشوك، كل منهم له ملحظ وكل منهم له مقصد في تأليفه، وكل منهم يسدد ثغرة في خدمة السنة ونشر الأخبار في الأمصار. انظروا لو نظرتم إلى سنن أبي داود ما تجدون أبا داود يعتني بذكر العلة، إنما يعتني بذكر اختلاف المتون والألفاظ. إذا نظرتم إلى النسائي، النسائي من طبيعته يذكر الحديث الضعيف أو المعلول إذا كان في الباب هذا، ثم يردفه ويثني بالحديث الصواب السلم من العلم ويرجح. انظروا إلى كتاب ابن ماجه كيف أن ابن ماجه رحمه الله كان يزيد أمر التبويب والتراجم رحمه الله، لكنه انفرد بذكر أحاديث لا تصح، بل انفرد بالرواية لرجال ضعفاء أو متروكين أو هلك غير ذلك. إذن كل واحد من هؤلاء الأئمة له مقصد في ذلك. لأول وهلة إذا نظر النظر من يقول ما الفائدة أن هؤلاء كرروا الحديث، وما الفائدة أن هذا الحديث رواه الأربعة، ما أما كان يأتي الذي من بعد فيذكر أحاديث لا ذكرها غيره من الذين سبقوه، لا لهم مقصد من ورائها وللتأليف مقاصد مختلفة ومتنوعة. قال المقصد الرابع ساق في الترمذي أدلة كثيرة على جواز الكلام في الرجال والعلل، جاز يعني عفوا ذكر أدلة كثيرة في جواز الغيبة معناه، وذكر الأدلة في هذا لأنه جاء أقوام وقالوا لما تغتبون هذا الغيبة محرم، وعمموا هذا في الجرح والتعديل معنى، ولم يعلموا أن هذه الأبواب استثناها النبي عليه الصلاة والسلام واستثناها الشارع، فاتفق أهل العلم على جواز الجرح والتعديل والذم والعيب لمن يستحق ذلك إذا كان يتعرض لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متضلل ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. الجرح أو القدح ليس بغيبة في ستة، ستة أحوال ستة أبواب، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم واحد ومعرف فلان الأعمى فلان الأعرج فلان الأعشى فلان الأعمى حدثنا الأعمى، ليس هذا بغيبة لأن هذا صار علما مجردا لا يميز إلا بها ولم يطلق على سبيل الغيبة والعيب والذنب، طيب متضلل ومعرف ومحذر محذر. العلماء انتهجوا هذا النهج في الجرح والتعديل من باب التحذير. واول من نقض على الرجال بالعراق شعبه رحمه الله تعالى امير المؤمنين الحديث، وكان يقول لاصحابه هيا بنا نغتاب في الله شعب. كان يعقد مجالس للجرح والتعديل. فجاء اقوام من الصوفيه الذين لا علم لهم فانتقدوا على الائمه كيحيى بن معين، كمن قال في يحيى بن معين والف بن معين في الرجال مقالته سيسال عنه والحساب شديد، فان تك حقا فهي في الحكم غيبه، وان تك زورا فالرقيب حسيبه، او كما قال. طيب متى ذكر هذا الشانئ، ومتى ذكر هذا الواشي، ومتى ذكر هذا العائب الدام، وبقي ذكر ابن معين وعلم ابن معين الى يومنا؟ فالامام الترمذي رحمه الله ذكر الادله فيها. فنعم قال ايش، ومحذر ومجاهر في اتقان ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. واضح البيت الثاني. فالترمذي رحمه الله ذكر الأدلة، ذكرها كذلك الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب ذنب الغيبة، ذكرها كذلك في كتابه الأذكار، ذكرها كذلك رحمه الله في شرح الإمام مسلم، في شرح صحيح الإمام مسلم، ذكر الأدلة في جواز الغيبة لمن يستحق، وأدلة كثيرة في هذا. المقصد الخامس في كتابه العلل الصغير أنه قسم الرواة إلى أربعة أقسام. صنف قوم من الثقات الحفاظ ينظر الخطأ في حديثه، نادر جدا جدا، فقولهم فلان لم يخطئ إلا في حديث واحد، لم يهم إلا في حديث واحد وما إلى ذلك. لا شك أن الخطأ العلماء ينظرون إليه كما وكيف، العلماء ينظرون في الخطأ كما وكيف. يعني رجل عنده 10,000 حديث، 20,000 حديث، 40,000 حديث، أخطأ في حديث واحد، لا يضر هذا الخطأ في الحديث واحد. لكن رجل ما معه إلا حديثان، أصاب في حديث وأخطأ في حديث، طيب ماذا سيفعل هذا؟ سئل أو كلم شعبة رحمه الله في رجل ما له إلا حديثا، روى حديثا على وجه الصواب وحديثا على وجه الخطأ، قال لو روى حديثا خطأ بعد هذا فرد. إذا العلماء ينظرون إلى الخطأ كما وكيف. إذا لما يروي مئات آلاف الأحاديث وأخطأ في حديث واحد ينغمر هذا في ميزان حسناته في حفاظه على السنة والقيام بها وضبط الحديث وما إلى ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني قوم من الثقات الذين يكثر الغلط والخطأ في حديثه، معنا؟ طيب الثالث قوم من جلة أهل العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتج بحديثهم إذا انفرد. لكن هناك قوم إذا انفردوا يقبل حديثهم إذا انفرد كالإمام الزهري. القسم الرابع والصنف الرابع قوم من المتهمين وأصحاب الغفلة وهؤلاء لا يحتج بهم. وفي الكلام عن الرواة ركز الإمام الترمذي رحمه الله على تفاوت الحفاظ في الضبط وأثر ذلك على رواياتهم، لأنك عند الترجيح بين الروايات تحتاج إلى أن تعرف مراتب الرواة جرحا أو تعديلا وطبقاتهم وتلاميذهم ومن أثبت الناس فيهم. قال المقصد السادس الذي ما الأخير الأقسام الأربعة. واحد الصنف الأول قوم من الثقات الحفاظ ينظر الخطأ في حديثه. القسم الثاني قوم من الثقات الذين يكثر الغلط والخطأ في حديثه. القسم الثالث قوم من جلة أهل العلم غلب عليهم الخطأ والوهم فلا يحتج بحديثهم إذا انفرد، لكن إذا وجد لهم معضد أو متابع أو شواهد فلا بأس يتطور ويرتقي وينتهض للحجية. القسم الرابع قوم من المتهمين وأصحاب الغفل، ولا لا يحتج بحديثهم ولا يستشهد أصلا. السادس من مقاصد الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير أنه تكلم على الرواية بالمعنى، والله وضع شروطا لجواز الرواية بالمعنى. سبحان الله، كتاب صغير مثل هذا كتاب علل الترمذي يا إخوان لو قرأتموه عبارة عن عدة صفحات، لكن جمع فيه هذا الخير الكثير وهذه الفوائد الجامعة التي تشد إليه الرحال. ولذا يعد مثل هذا الكتاب يصنف كذا في كتب علوم الحديث والمصطلح. صحيح هناك من ألف مستقلا كالإمام الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل وهو متوفى 63 رحمه الله، وجاء من بعده ونسج على منواله وزاد ورتب وهذب إلى أن جاء علم الحديث في رونقه الجميل، وعندما جمعه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. إذن من المقاصد أيضا وهو المقصد السابع فصل الكلام في أنواع التحمل وما هي أفضل سبل التحمل، هل السماع هل الإملاء هل العرض هل الإجازة وما إلى ذلك. المقصد الثامن تكلم في الاختلاف في توثيق الرواية وتضعيفه، وعندنا في كتب مصطلح التوثيق على الإبهام، حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، قد يكون عندك ثقة ضعيفا عند غيرك، قد يكون ثقة عن أقوام ضعيفا عن أقوام، يكون عن أهل بلد ثقة وعن أهل بلد آخرين ضعيف. تكلم عن هذا الترمذي رحمه الله. الفصل الثالث تكلم أيضا عن الحديث المرسل وحكمه وهل يحتج به أو لا يحتج، أو يصلح الشواهد المتابعات أو لا يصلح، وإذا صلح في الشواهد المتابعات له شروط أو ليس له شروط، كما فصل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. ويعد كتاب الرسالة في الكلام على حكم مرسل وتفصيل وضع الشروط والضوابط له من أوائل الكتب فيها. إذن المقصد التاسع الكلام عن حكم الحديث المرسل. المقصد العاشر تكلم عن الاصطلاح الذي انتهجه أكثر منه في جامعه، حديث حسن صحيح حديث حسن غريب. ماذا يعني بقول حسن؟ دعوكم من ماذا يعني بقول حسن صحيح حسن صحيح غريب وما إلى ذلك. تكلم عن اصطلاحه في كتاب الجامع وهذا المقصد العاشر. المقصد الحادي عشر أنه تكلم عن الحديث الغريب وأنواعه وعن زيادة الثقة في المتن والإسناد. عرفنا يا إخوان هذا بالإجمال والاختصار المقاصد التي من أجلها كتب الإمام الترمذي رحمه الله كتابه العلل الصغير. وأريد أن أذكر لكم مناهج العلماء التي انتهجوها في كتب العلم لأنها على أصناف وأنواع ومقاصدهم تختلف وطريقتهم في التأليف في العلل تختلف. أولا ما كان على طريقة المسائل المتفرقة والمعارف غير المبوبة، وذلك بأن يجيب إمام من أئمة الحديث على أسئلة تلاميذ. يسأل الإمام البخاري عن حديث في باب مثلا الحيض، في باب الأطعمة، في باب الطلاق، فيجيب بإعلان الحديث. يسأل ابن معين كذا، يسأل أحمد كذا، يسأل فلان من العلم كذلك في أبواب متفرقة، فينشط بعض التلاميذ ويجمعون هذه الأحاديث ويجعلونها على الأبواب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا إلى آخره، كما فعل الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبير. وأكثر أسئلة للإمام البخاري. هذا صنف. الصنف الثاني ما كان على طريقة المسانيد المعللة، بأن يصنف إمام معتبر علل الحديث على مسانيد الصحابة، فيذكر حديث الصحابي الواحد ثم يذكر علة كل حديث بعد الفراغ منه. فعل هذا يعقوب بن شيبة، وكذلك أبو بكر البزار، وكذلك الإمام الدارقطني في كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إذن الصنف الأول كيف يا أيمن؟ الصنف الأول كيف؟ ثم هي أسئلة وأجوبة مفرغة، ثم تجمع على الأبواب. الشيء الثاني، النوع الثاني، على مسانيد الصحابة، المسانيد المعللة يسمونها. والمسند كل كتاب يجمع فيه مؤلفه أحاديث كل الصحابين على حدة لا يتعلق بالأبواب الفقهية، إنما مقصده أن يجمع كل ما روى هذا الصحابي سواء كان صحيحا أو ضعيفا، سواء كان يصب في باب واحد أو في أبواب متفرقة، كما فعل البزار، كما فعل الدارقطني رحمه الله. الصنف الثالث ما كان على طريقة الأبواب المعللة، وذلك لأن يصنف الحديث على الأبواب الفقهية ثم تذكر علل كل باب بعد الفراغ منه أو علة كل حديث بعده، وذلك كما فعل أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع. الرابع ما كان على طريقة جمع الحديث المعلل لشيخ واحد. إذن ما هو الصنف الثالث؟ مثاله؟ مثاله؟ ما قالت المزيد في جميع أحسن. كذلك النسائي إخوة كتابه مفيد جدا في بيان العلم. الرابع أو ماذا؟ ما هو؟ يجمع المؤلف أحاديث شيخ بعيد، وليكن الزهري مثلا، جمع يحيى محمد بن يحيى الزهري أحاديث الزهري وذكر عللها. أخطأ على الزهري معمر مثلا، أخطأ على الزهري يونس بن يزيد الليلي، أخطأ على الزهري خالد مثلا، عطيل بن خالد فلان فلان، لأن أصحاب الزهري كثيرون وعلى طبقات متفاوتة، منهم من هو أثبت الناس في الزهري، ومنهم من هو من أثبت الناس، ومنهم من هو دون ذلك. إذا المسألة هامة جدا، أهل العلم خدمونا خدمة راح نطلع عليها، خدمة متناهية لا حد لها، الله يعلم بهذا يا أخي. لو ترك هذا المجال لنا ما استطعنا، ما عرفنا فيه قبيلا من دبير. نعم، فرحمة الله عليها. وها نحن كما تعلمون نفتقد كل يوم أحد هؤلاء الأئمة الأعلام. بالأمس ودع الناس جنازة الإمام الهمام العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعد رحمه الله أعلم أهل الأرض بعد وفاة الإمام ابن باز وابن عثيمين وأولي العلم، يعد أعلم أهل الأرض، ما يسأل في مسألة إلا ويجيب. إذا أردته في التفسير كان هو حامل لواء، إذا أردته في الفقه فهو من أساطين، إذا أردته في النحو العربية فهو من فرسانها. ما تقلبه في علم الماء إلا وتجده بحرا. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان مع علمه الجم ربما لا يجلس إخوة إلا لشخص واحد يدرس، ويصبر على هذا السنوات الطوال. وكما ذكرت لكم من قبل كان إذا درس كأنما يقرأ من كتاب، كأنما يقرأ من كتاب حقيقي، يسرد العلم سردا، شرب العلوم شربا، وإذا تكلم في المسألة ربما في مسألة في فضائل الأعمال أو في الترغيب والطريق ربما للساعة ونحوه. ذكر مرة قام يتحدث في فضل صلاة العصر نحو الساعة، في فضل صلاة العصر، في فضل صلاة العصر. انظروا فينا لو طلب منا أن نتكلم في فضل صلاة العصر، ما كم سنذكر من الآيات وكم سنذكر من الأحاديث، ودقيقة دقيقتين وتوقف العطاء والإرسال بصحة التعبير. أما هو قيل له أتحضر يا شيخ الدروس؟ متى أحضر؟ هل عندي وقت لأحضر؟ كان له في الأسبوع ما يزيد عن 20 درس في الأسبوع الواحد. هذا تميز به الإمام ابن جبرين رحمه الله، وهو مع شيخوخته يدرس، بلغ ما يزيد عن 80 سنة ومع ذلك لا يعوق هذا، وكان ربما يكون مريضا ويتكتم ويحضر الدرس، يتكتم على مرضه وتعبه ويحضر الدرس ويجاهد نفسه، وهذا قل أن يوجد في غيره رحمة الله عليه. ورد لنا كتبا جامة في العلوم، عقائد، أصول في الفقه، في غير ذلك من العلوم رحمه الله تعالى. كان من هيئة يعني في معدودا في هيئة كبار العلماء، وحقا كان من كبار العلماء، بل هو أعلم أهل الأرض كما وصفه بهذا شيخنا أبو الحسن السليماني حفظه الله تعالى. فانظر إلى هذا الترتيب وهذا التصنيف وهذا التنويع في إبراز العلم. كان يحيى، كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول لأن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف علة، نعم، خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. يعني لأن تنقح ما معك خير من أن تكتسب علما جديدا، لأن هذا الدين قائم على التنقيح والتصفيح، والتنقيح لما معك، لأنه لا يعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا على بصيرته وعلى علمه، وعلم ليس أي علم إنما العلم الصحيح المورود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به السلف الصالح. قال رابعا ما كان على طريقة جمع الحديث المعلم لشيخ واحد، وذلك ما فعل علي بن المديني عندما صنف حديث علل الحديث ابن عيينة. من ابن عيينة؟ سفيان، سفيان ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان بمكة وكان مالك بالمدينة. كان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وكان ابن عيينة يقول ذهب الزمان فست غير مشودي ومن الشقاء تفردي بسؤددي. جمع علي بن المديني أحاديث ابن عيينة شيخه، إذا قيل علي عن سفيان فلا شك ولا ريب أن سفيان هذا ابن عيينة ليس الثوري، لأن ابن المديني علي بن المديني هو راوية سفيان، راوية سفيان. نعم. وكان سفيان إذا قام علي بن المديني يقول نقوم، إذا قام علي لم نجلس مع الرجال، يعني علي بن المديني فارس، إذا قام المجلس ما أمشي، إذا قام علي وكان سفيان يقول يعني تنقمون مني أن علي يستفيد منه، أنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد منه. ومع ذلك يا إخوة لم نعثر على شيء من علل المديني إلا جزءا يسيرا جدا جدا جدا، ضاع وفقد مع ما فقد من المخطوطات والكتب الإسلامية عبر الأيام والدنيا. لكن ربكم سبحانه وتعالى يعوض ويخلف ويحفظ دينه رغم ما فقدت الأمة الإسلامية من كتب وآثار ومخطوطات، إلا ولله الحمد أيضا هناك بدائل، وربكم سبحانه وتعالى لا يضيع هذا الدين. طيب أيضا ذكرنا محمد بن حدود ترجم على ماذا؟ أحاديث الزهد. ولذلك كان الذهبي يقول من أراد أن يعرف علم السلف فليقرأ علم محمد بن يحيى الذهلي الذي كان يلقب بالزهري لاعتنائه بحديث الزهري، مع أن الفجوة بين أو المسافة التاريخية بين الذهلي والزهري بعيدة. الذهلي من طبقة الإمام بخاري ومن أقران الإمام بخاري، والزهري رحمه الله يروي عن أنس الصحابي الجليل. جاء الإمام الذهلي محمد بن يحيى الذهلي أبو بكر واعتنى بأحاديث الزهري وبين العلل التي فيها رحمة الله عليه. وليس معنى هذا أن كل أحاديث الزهري معللة، لا، أو أحاديث يعني كل أحاديث سفيان بن عيينة معللة، وأيضا لا يلزم أن يكون خطأ من الزهري أو الخطأ من ابن عيينة أو الوهم منهما، لا، إنما يكون الخطأ في الأغلب العام من التلاميذ ومن الوسائط الذين دونهم. الصنف السادس أو الطريقة السادسة في تصنيف كتب العلم، وهو أخيرا ما جاء في كتب المصطلح كمعرفة علوم الحديث الحاكم وما استخرج عليه أبو نعيم، كذلك مقدمة ابن الصلاح وكتب المصطلح التي جاءت بعده، فهي تتكلم على النوع المعلل أو المعلول لكن بذكر أمثلة قليلة وإشارات يسيرة. هذا باختصار بيان لمنهج العلماء في تأليفهم كتب العلم. وعرفنا سلمكم الله من كل سوء مقاصد الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله من تأليفه كتاب العلل الصغيرة. فجاء الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله فأفاد وأجاد في شرح علل الترمذي، ثم أضاف إضافات أيضا متممات قواعد يحتاج إليها طالب العلم الباحث في علوم. من هذه القواعد قول مثل الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط، هذه القاعدة لما نذكرها الترمذي اضطر إلى ذكرها الحافظ ابن رجب، وكأن ابن رجب رحمه الله يعلمنا ويدرسنا القواعد الفقهية عندما تدرس شرح علل الترمذي لابن رجب كأنك تقرأ في كتاب يعلمك القواعد الفقهية السهلة المبسطة. كذلك يعلمنا رحمه الله القواعد الحديثية وأصول الحديث في هذا الكتاب. كذلك من القواعد التي أتى بها في آخر الكتاب الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث. وهذه قاعدة. من الذي بلورها في هذا السياق وهذا القارئ مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى؟ كذلك قاعدة مثلا قتادة عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السلسلة لم يثبت منها حديث أصلا من رواية ثقة. إذن يعطيك قواعد أنت محتاج إليها، جعلها من متممات الكتاب. لم يكتفي رحمه الله بأن شرح الكتاب ويسكت، لا، أضاف إضافات وذكر قواعد مهمات يحتاج إليها طالب. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله يا أخوة، ما من مؤلف له عثرت عليه اليد إلا وهو مليء بالفوائد، سواء في هذا كتابه فتح الباري الذي هو شرح صحيح البخاري، وصل فيه إلى كتاب الزناد ولم يتمه، كذلك كتابه جامع العلوم والحكم، انظر ما فيه من فوائد حديثية وعقائدية ورطائق ووعظ وأحكام فقهية ونكات بلاغية من كلامه وأسلوبه وعباراته. انظر إلى كتاب طبقات حنابلة، انظر إلى مجموع الرسائل لهم، له رسائل مطبوعة. اقرأ مثلا في كتاب القواعد الفقهية له، كذلك لطائف المعارف في وظائف الشهور والسنين، كذلك كتاب له رسالة جميلة شيق صغير فضل السلف على علم الخلق. هذا كتاب، أي رسالة أي كتاب نالته يدك من كتب الحافظ ابن رجب فلا تزهد فيها ولا تضن على نفسك بشرائها. له كتاب التخويف من النار في باب الرقاب والوعظ والترغيب والترهيب، من الكتب المفيدة في هذا الباب. إذن هذا العالم الهمام رحمه الله تعالى جدير بأن نتأمل كلامه وأن نستقرئه وأن نتدبره، إلا أنه تحت الكلمات أسرار وفوائد. قال كتاب العلم، المراد أي كتاب علم؟ الكبير أم الصغير؟ الصغير. والعلم جمع علم، وهي في اللغة الأب والمرض، وقد تأتي في اللغة بمعنى السبب والحكمة معناه. والمراد من الاصطلاح العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، وبابها في أحاديث الثقات. وهذا الباب باب العلل من أدق وأعوص أبواب علوم الحديث، لأنه لا يناله إلا المبرزون المعتنون به غاية الاعتناء. وكلما أدمن المرء النظر فيه والاعتناء به أورثه الله ملكة بها يميز الصحيح من المعلوم والمردود من المطلوب، كما كان العلماء الأوائل. وكما يفعل الصيرفي في الدرهم والدينار، ينظر فيه يتلمسه فيميز أنه ظهر أو جيد، مقبول أو جيد. كذلك علماء الحديث ربما يعرض عليهم الحديث وهو من رواية ابن لهيعة، فيقول هذا ليس هذا حديث من حديث ابن لهيعة. ربما يعرض عليهم الحديث ويقول لو كان هذا الحديث من حديث فلان لذكره في مصنفه الفلاني، يعني هذا الحديث في الأحكام مثلا الحلال والحرام والمكروه والمستحب وما إلى ذلك. لهم ملك خالط الحديث أجسادهم وعروقهم ودماءهم، وعرفوا ما يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما لا يجوز، وعرفوا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وحلاوته وعبارته وجزالته، يميزون. انظر لو لازمت شيخا 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ثم عرض عليك قول ينافي ما تعهده من حالي وشأني لبادرت بالإنكار. هم كذلك. فهؤلاء أئمة الدين حفظ الله عز وجل بهم الدين، لو هم رجل أن يكذب بالسحر لما طلع الفجر إلا ويقال فلان كذاب. نعم. يقول كتاب العلم فصل في ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث، هذا العنوان يقول من وضع المحقق، وهذا الكتاب حقق من قبل علماء شتى منهم المحقق نور الدين عز من بلاد دمشق، ويعد هذا من التحقيقات الحسنة المفيدة. قال فصل ابتناء جامع الترمذي، يعني ما منهج وما طريقته وما مقصده من تأليف الجامع الذي هو جامع الترمذي، بأي نية قصد. قال أبو عيسى رحمه الله، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، جميع ما في هذا الكتاب من حديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، يعني إما يكون معمولا به على سبيل الاتفاق والإجماع ولم يند ولم يشد أحد في العمل، أو البعض يقول ما خلا حديثين، يعني إلا حديثين. ما هما؟ قال حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس صحابي الجليل حبر الأمة ترجمان القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر، وبعض وفي بعضها من غير خوف ولا سقم. سئل في ذلك عبد الله بن عباس لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال أراد أن لا يحرج أمته. معنى هذه الكلمة أنه يجوز للرجل في الحضر إذا اضطر إلى الجمع أن يفعله. الأصل أن القصر في الصف هذا واحد، والجمع رخصة عارضة يؤخذ بها إذا احتاج الإنسان إليه، أما إذا كان نازلا لم يجد بالسير فالأفضل أن يصلي الصلاة في وقته. طيب، هذا الحديث جاء على خلاف الأصل، كون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتين في حضر إذا ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ العلماء يقول الإمام الترمذي أنهم أجمعوا على عدم العمل به. طيب تعالوا بنا نفسه، هل صح ما قاله رحمه الله أم أن هناك من عمل بهذا الحديث؟ الصواب لو جئنا نفتش لوجدنا أن هناك من عمل بهذا الحديث بموجب معناه وفقه من السلف ومن الخلف معناه. فهل الإمام الترمذي رحمه الله يعني تركا معينا، يعني أجمع على عدم العمل بهذا الحديث إذا لم يكن عذر أو ضرورة معناه مقبول وسائغ فعلا أجمع على ذلك؟ لأن العلماء أجمعوا على أن من جمع بين صلاتين في حضر من غير عذر ولا ضرورة فإن هذا كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب ولا بأس. بعضهم قال لا، إنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا صوريا، جمعا صوريا يعني في آخر وقت صلاة الظهر وأول صلاة العصر، إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهذا تأويل غير مقبول لأنه شق جدا لا سيما في الزمن الأول تحديد انتهاء وقت الظهر وبداية وقت العصر، لا سيما لم تكن معهم آلات حديثة للتحديد والتدقيق في الوقت الدقيقة واللحظة، وهذا أمر يشق على النفس، وسنخرج الرجل من حرج وندخله في حرج. إذن كلام الترمذي هذا ليس على إطلاق لو حملناه على ظاهره، والأولى أن نلتمس له المخارج، نلتمس لكلام العالم المخارج، هذا هو الأصل. قال وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوا، إذا شرب في الأولى فاجلدوا، في الثانية اجلدوا، ثالثة اجلدوا، في الرابعة اقتلوا. هذا الحديث الناس العلماء مختلفون في العمل به، لكن هناك من عمل أو قال بالعمل به، وقد ألف العلامة أحمد ابن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في هذا الحديث، وأثبت وذكر من عمل أو قال بمقتضى هذا الحديث في الرابعة. والصواب لأن هناك من الفقهاء من قال هذا الحديث منسوخ، أنه منسوخ، والترمذي لما يقول وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب يعني بالحديث الثاني هذا أنه منسوخ، لأن الترمذي من مذهبي أنه يسمي النسخ علة، والنسخ سمى الترمذي علة، يسمي ليه؟ لأن النسخ يعوقك عن العمل بالحديث، يعوقك ويمنعك، وعيلة تقف دونك وتحول عن العمل بالحديث، إن هذا منطق، أي علة لغوية أو نقول لغوية، أنتم ميت بضم اللام ولا بفتح اللام عند الشيخ محمد سن. لغوي ولا نقول لغوي فنصير في اللغو، لا بارك الله فيك. ومنهم من قال حديث هذا يا إخوة النظر فيه إلى الإمام أو نائبه، إن رأى أنه لو شرب في الرابعة يقتل، وإن رأى الناس يستحقون الجلد من غير قتل يجلده، معنى؟ وأنتم كما تعلمون الجلد يكون بأي طريقة، هكذا يضع الجالس يده بجوار جنبه هكذا ثم هكذا، أما أن يفعل كما يزعم البعض كما جلد الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن كذا أن يموت فلا. معنا يا إخوان كان الواثق يقول شد قطع الله يدك يأمر الجالد شد شد عليه قطع الله يدك معناه. لكن الإسلام في الحدود دين رحمة. ولكم في قصاص حياتك يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يظن البعض أنه عندما يجلد هكذا لا يؤثر شيئا وسيعود، لا، فيها ألم. ثم أيضا يختار الآلة التي يجلد بها من أي أنواع الشجر، كل هذا محدد بكتب. معنا يا إخوان هناك تعليق للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وإحنا معنا قبل أن نفارق الموضع هذا عندنا حديث في سنن النسائي حسن الشيخ الألباني: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. يعني الجمع بين الصلاة. الحديث: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاة. إذن يجوز أن يجمع في الحضر للحاجة والضرورة الملحة، كأن يكون إنسان مريضا معنا لا يستطيع أن ينتظر لوقت الصلاة التي بعدها، كذلك في المطر رفع المشقة والحرج عن الناس، كذلك بسبب الخوف. معنا يا إخوة كذلك بسبب أسباب ذكرها العلماء في باب صلاة المسافرين الحق بها جواز الجمع فيه. يقول ابن رجب: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هاهن. انظروا إلى احتراز ابن رجب رحمه الله، قال ماذا؟ كأن مراد الترمذي رحمه الله أحاديث الأحكام، لأن أحاديث العقائد لن يختلف فيه، وأحاديث التوحيد والأمر به لن يختلف فيه، ده واجب العمل به بين أهل السنة جميعا، شافعيهم، مالكيهم، حنفيهم، أحمدهم إلى آخره، ما فيها خلاف. كأحاديث نزول ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل يتصور أنه يريدها هنا؟ لا يريدها، إنما يريد ماذا؟ أحاديث الأحكام. وهذا إشارة وإلماحة هامة ومفيدة من الإمام ابن رجب رحمه الله. قال: وقد سبق الكلام على هذين الحديثين. ليه؟ لأنه شرح جامع الترمذي واصطفاه اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا انظر مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره مسالك يعني مذاهب وأقوال العلماء. وهل يسلم إلى الترمذي في قوله إذا حملنا على ظاهره، أم قوله ليس على ظاهره ونلتمس له المخارج؟ قال: وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهم. هذا قال: وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بينا ما قد يستدل به للناس. وأحسن كتاب في هذا كتاب الاعتبار للحازمي رحمه الله تعالى، الناسخ والمنسوخ من الآثار. فإنما بين ما قد يستدل به للناس، لا أنه بين ضعف إسناده. وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التنبيه عن النساء، يعني أنه لا يلبى عن النساء، إنما النساء تلبي عن أنفسهن، المرأة تهل عن نفسها، اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حجة، اللهم لبيك عمرة أتمتع بها إلى الحج، المرأة تهل وتلبي كما يجب على الإحرام يجب عليها التلبية الإهلال التلبية، لكن إذا لبت تسمع نفسها إذا كانت بحضرة الرجال، فإذا أمنت من فتنة وأن يسمع صوتها تلبي وترفع صوتها، إذا أمن من الفتنة انتفت المفسدة. إذا المرأة لبت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وما إلى ذلك من صيغ التنبيه. كذلك المرأة تقوم برمي الجمار، لا أحد يقول أنا سأرمي على المرأة، ما دام المرأة متمكنة من الرمي فرمي، ولا يخشى عليها من زحام أو نحو. قال ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن أصلا، هذا حديث يا إخوة حديث لا صح، لا صح من أساس أن المرأة يلبى عنها وهي لا تلبى، كذلك يرمى عنها وهي لا ترمى، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا. لكن ما هو السبب؟ احنا نناقش أحاديث صحة أول شيء، ثم هناك عائق من العمل به، إما معارضة لأحاديث أخرى، إما أن تكون منسوخة، إما أن تكون مقيدة، إما أن تكون على غير ظاهرها، أما هذا حديث فهو لم يصح من أصله. قال فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا، لكن مع الوضع في الاعتبار أن هذا يصح من أساسه مما لم يؤخذ به عند الترمذي. ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل به، وبعض هذه الأحاديث صحيحة وأكثرها ضعيف كما سيأتي إن شاء الله، لكن أرى أن الوقت قد أزل ونريد أن ندخل في كتاب علوم الحديث وحفظ ابن كثير، فأكتفي بهذا القدر فيما يتعلق من شرح علل الترمذي رحمه الله تعالى.